الله سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد يا خافي اللطف الذي ما في لحكمه رد سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد يا خافي اللطف الذي ما في لحكمه رد ربي سواك ما حد على المكروه ما يحمد يا قبلتي الأمان يا الله يا من رحمتك ماشي لها بيعان سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد أحسنت يا خافي اللطف الذي ما في لحكم سواك ما حد على المقدور ما يحمد يا قبلتي الأمان يا من رحمتك ماشي لها ميعاد اللي نقص معدود واللي باقي ما ينعد واللي قضى مشكور دايم بالرضا يعبد اللي قضى مشكور اللي نقص معدود واللي باقي ما ينعد واللي قضى مشكور دايم بالرضا يعبد ما يوقف المحزون من نقص الحياة والمال ما رادها الله كان سلمت لك يا رب وخليت رضالي زاد سلمت لك يا رب وخليت رضالي زاد سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد ولك في حكمتك مقصد الله يا خافي اللطف الذي ما في لحكمه راد يا ربي سواك ما حد على المقدور ما يحمد يا قبلتي الأمان يا من رحمتك ماشي لها ميعاد ما عاد من يدعوك يا رحمن صافر اليد كلا ولا باب الرجاء في رحمتك يوصد ما عاد من يدعوك يا رحمن الصبر اليد كلا ولا باب الرجاء في رحمتك يوصد من دق بابك يا إله الكون ما ينراد ضاقت علي الحال ما بشتكي إلا إليك يا أجود الأجواد ولك في حكمتك مقصد يا خافي اللطف الذي ما في لحكم أغراض ربي سواك ما حد على المقدور ما يحمد يا قبلتي